زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقصتنا في هذه الليلة من قصص القرآن الكريم، قصة عظيمة لنبي عظيم صبور غاية الصبر، ابتلاه الله سبحانه وتعالى فوجده صابرا. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اذكر عبدنا ورسولنا أيوب عليه السلام مثنيا عليه ورافعا لقدره حين ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء الشديد فوجده صابرا وراضيا عليه السلام، وذلك أن الشيطان تسلط عليه وتسبب في ابتلاء في جسد هذا النبي الشريف، وامتحن فتقرح قروحا عظيمة، واشتد بلاؤه مدة طويلة، والله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا ابتلاءه بالتفصيل. قال: رب إني مسني الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الضر من جميع الجهات، ضرر في بدنه وماله وأهله، اجتمعت على أيوب أصناف البلاء، لم يكن في جهة واحدة وإنما كان في جهات متعددة هذا الابتلاء. والبلاء إذا ركب على الإنسان أنواعا فإنه سيكون شديدا عليه. فدعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إلى الله بالإخبار عن نفسه. انظر في هذه الآية وتمعن، فإن أيوب عليه السلام لم يطلب من الله كشف الضر. ربي ربه أني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. استجبنا له ماذا؟ يعني أين الطلب؟ لم يذكر طلبا هنا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، تسلط عليه الشيطان، ابتلاه الله بالشيطان الذي تسبب له في الابتلاءات هذه. فهذا أيوب عليه السلام لم يقل اكشف ما بي ارفع عني، ولكن توسل إلى الله بشكوى حاله، وشكوى الحال إلى الله كافية، شكوى الحال إلى الله كافية كافية. والمعنى واضح، أنه يسأل ربه أن يرفع عنه ما أصابه. وهذا الموضع فيه استجابة الله سبحانه وتعالى لنبيه، والسياق سياق رحمة بالأنبياء ورعاية لهم في الابتلاء، سواء كان الابتلاء بتكذيب أقوامهم لهم كما في قصص إبراهيم ولوط ونوح، أو كان ابتلاء بالنعمة كما في قصة داود وسليمان، أو بالضر كما في قصة أيوب. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على دعاء أيوب هذا عليه السلام: جمع هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. قال تعالى: وأتيناه أهله، رددناهم إليه، ورفع الضر عنه فصار معافا في بدنه، وعاد إليه أهله، وجاء إليه رزقه، ووهب الله من أبنائه من الأبناء ما وهبه، قال تعالى: ومثلهم معهم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، لأنه صبر ورضي فنالته رحمة الله، وأثابه الله ثوابا عاجلا في الدنيا قبل الآخرة، رحمة ومنة من الله عليه، وذكرى للعابدين، جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر. فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله، ونظروا ما السبب، ووجدوا هذا الصبر، ووجدوا هذه الإجابة، كان ذلك عبرة لهم وذكرى للعابدين، فهم يتعظون بما أصاب أيوب عليه السلام. وفي سورة صاد: واذكر في هذا الكتاب بالذكر عبدنا المتذلل المطيع لنا أيوب بأحسن الذكر، وأثني عليه حين أصابه الضر فصبر ولم يشتكي لغير الله ولا لجأ إلى غير الله، وأعقبه الله تعالى بالفرج. نادى ربه بصوت ارتفع صوته بنداء ربه داعيا إليه شاكيا له ولم يشتكي لغيره: ربي أني مسني الشيطان بنصب، أصابني شيطان الجن بأمر شاق مؤلم متعب وعذاب، أصابني التعب والإعياء والشر والبلاء والوسوسة والنصب ما أصيب به الإنسان في بدنه، والعذاب ما أصيب به في ماله، كما قال بعضهم: وقيل النصب في البدن والعذاب في المال والولد، وكان الشيطان قد آذاه. لكن هل هو إيذاء نفسي؟ الآن في بعض الناس عندهم ابتلاءات نفسية نتيجة شياطين الجن، مبتلى، إنسان مبتلى، يبتلى في نفسه ابتلاء نفسيا بتسلط شياطين الجن عليه، وأحيانا يكون الابتلاء بدنيا، وقد يضربونه، وقد يظهر ذلك أثرا في جلده، وقد يوقعونه من مكان مرتفع، الجن يخيفون والجن يضربون ويخنقون ويعشقون فيتسلطون ويصرعون، يصيبون بأنواع من الأذى. وهناك الوسوسة أيضا التي تتسبب في مزيد من المعاناة لهذا المبتلى. وقد أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة رحمه الله: واذكر عبدنا أيوب، إلى أن قال: بنصب وعذاب، قال: ذهاب المال والأهل والضر الذي أصابه في جسده. وقيل إن الشيطان قد سلط عليه في جسده فنفخ فيه حتى تقرح، ثم تقيح بعد التقرح واشتد به الأمر. واختلف العلماء كم سنة لبث أيوب في البلاء، فقيل 7، وقيل 10، وقيل 13، وقيل 18 سنة، وقيل 40. رجح ابن حجر رحمه الله أن مدة بلائه 13 سنة، وهناك رواية صحيحة تدل على أنه لبث في البلاء 18 سنة. قال ابن حجر رحمه الله: وأصح ما ورد ما رواه ابن حبان وصححه الحاكم عن الزهري عن أنس أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 13 سنة، فرفضه القريب والبعيد، انفض الناس عنه بسبب البلاء، خصوصا إذا كان واحد قد أصيب بتقرح وجروح في بدنه، تقيحت الجراحات وصار المنظر مقززا والرائحة كريهة، المهم الناس انفضوا عنه ورفضوا عنه ولم يعودوا يريدون الجلوس إليه، صار المنظر مؤلما لا يطيق أن يراه أحد ولا يجلس يقترب منه أحد. قال: فرفضه القريب والبعيد. إذن الابتلاء، ابتلاء أيوب عليه السلام لم يكن فقط الآلام الجسدية، آلام نفسية حتى تتمثل في انفضاض الناس عنه، ابتعادهم عنه وعدم رغبتهم فيه من هذا البلاء الذي أصابه. قال: فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان، يعني للخدمة والمساعدة والإعانة. فقال أحدهما للآخر يوم من الأيام: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء. يعني ما هذا، ما هذا الذي نزل به إلا أن يكون أيوب أذنب ذنبا عظيما. فذكره الآخر لأيوب فازداد حزنا، ازداد إن صار حتى هؤلاء الاثنين أقرب الناس، واحد منهما يظن أن أيوب هذا عمل معصية شنيعة جدا، ولولا ذلك ما جاءوا هذا البلاء. فحزن ودع الله حينئذ فخرج لحاجته، وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه، كانت تساعده إلى أن يقوم يذهب حتى لو أراد أن يقضي حاجته لا بد أن تمسك به، فأبطأت عليه في الرجوع لتأخذه، أبطأت عليه بعدما فرغ، فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحا. فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب، رأت أمامها شخصا، رأت أمامها شخصا سويا سليما صحيحا، فسألته عن أيوب، أين أيوب؟ قال إني أنا هو. وكان له أندران، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض. وأورد العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة قريبا من هذا الحديث، وفيه أن أيوب لبث في البلاء 18 سنة، ونص الرواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، الذي سمع الكلام ما استطاع أن يمنع نفسه ونقل الكلام الذي قاله له صاحبه إلى أيوب عليه السلام. فقال أيوب: ما لا أدري ما تقولان، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله. لأن في المنازعة واحد يحلف: والله والله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق، أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، مثل الحلف أثناء الخصام والجدال، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ، يعني يرجع إلى البيت. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها، قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. فقال: فإني أنا هو. وكان له أندران، أي بيدران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض الفضة. هذه قصة الصحيحة تبين ما عانى أيوب عليه السلام منه مدة 18 عاما. فلما نادى الله وتضرع إليه وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وقيل له: اركض برجلك. ما معنى اركض برجلك؟ يعني ادفع برجلك، اضرب برجلك. فنبعت العين التي اغتسل منها وشرب وذهب عنه الضر والأذى وشفاه الله، والله على كل شيء قدير. وفي القرآن ضربات بسببها نبع الماء بأمر الله، فمن ذلك ضربة أيوب هذه: اركض برجلك نبع الماء. الثانية لما ضرب موسى الحجر فتفجر منه 12 عينة. الثالثة وردت في السنة في قصة هاجر وإسماعيل عندما ضرب جبريل بعقبه أو بجناحه مكان زمزم فنبع الماء ماء زمزم بضربة من جبريل عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام معجزة أعظم من هذا، لأن الماء نبع ليس من حجر ولا من الأرض، نبع من بين عصب ودم ولحم وجلد، نبع من يده الشريفة من بين أصابعه، الماء يخرج من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا أعجب لا شك، والمعجزة فيه أكبر. ضرب أيوب برجله الأرض فنبع الماء، وقال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل وشراب يغتسل منه ويشرب منه. وهذا الماء النابع من الأرض في العادة يكون ساخنا، لكن هذه المرة كان باردا بأمر الله عز وجل، لأن المياه إذا كانت جوفية وخرجت يكون فيها من حرارة الأرض، لكن هذه بأمر الله تعالى خرجت باردة، فاغتسل منه وشرب منه وذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته. وجاء بسند الحسن عن قتادة رحمه الله ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى. قال مقاتل نبعت عين حارة فيها فخرج صحيحا، اغتسل فيها فخرج صحيحا، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا. وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه الداء الذي في جسده، والمغتسل الماء الذي يغتسل به. قال ابن كثير رحمه الله اضرب الأرض برجلك، فامتثل للأمر عليه السلام، فأنبع الله له عينا باردة أنبعها بالماء وأمره أن يغتسل فيها ويشرب منها، فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده، وأبدله الله بدلا من ذلك صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا، حتى صب المال صبا عليه ربه سبحانه وتعالى مطرا عظيما جرادا من ذهب، جرادا من ذهب. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، رجل يعني شيء كثير كثير، فجعل يحفي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني هذه زيادة وأنا زيادة لا غنى لي عنها، وزيادة الخير خيرين. وقع عند أحمد وابن حبان من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب ووهبنا له أهله. قال بعض المفسرين أحياهم الله له لأنهم ماتوا وهلكوا من قبل، وقال الحسن وقتادة أحياهم الله بأعيانهم وزادهم مثلهم، وقال القاسم في تفسيره جمعهم الله إليه بعد تفرقهم. وقضية الإحياء هذه فيها نظر، فإنه ليس عندنا دليل أنهم ماتوا، لكن ممكن يكون تفرقوا عنه، انفضوا عنه في من فض، ولم تبق إلا تلك الزوجة الوفية، فرد الله إليه أهله، رد إليه أهله ومثلهم معهم، وأتاه الله مزيدا من الأهل مضاعفا، وأذهب الله تعالى مرضه النفسي والجسدي وفقره، وأذهب فقده لأهله فرجعوا إليه ومثلهم معهم، وأعطاه المال العظيم والأولاد والصحة، وبارك له فيما آتاه رحمة من عندنا بأيوب عليه السلام حيث صبر، فاستحق هذا الفرج. بعضهم قال إن اسم زوجته رحمة، ولكن هذا بعيد، ويعني كون الآية فيها وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة ليس معناها أن اسم الزوجة رحمة كما ادعى البعض، الذي يقول هذا أبعد النجعة وأغرق في النزع. وذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول، وخذ بيدك ضغثا حزمة شماريخ. وقد أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وخذ بيدك ضغثا، قال حزمة، هذه الحزمة من أي نبات كان، شمراخ فيه عذوق كثيرة، مئة في الشمراخ الواحد، في الشمراخ الواحد مئة عذق، مئة عود في الشمراخ الواحد، في الشمراخ مئة عود، وكل مجموع مقبوض عليه باليد يسمى ضغثا. قال فاضرب به ولا تحنث. ما معنى هذا؟ يعني أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته لتصرف ما، فحلف أن يضربها مئة ضربة. زعموا أسباب كثيرة لهذا لكن ما ثبت شيء، فلعلها أبطأت عليه في طلب طلبة، أو انتظرها أن تأتي لتأخذه مثلا فأبطأت فحلف أن يضربها مئة ضربة. والله سبحانه وتعالى يغفر لأنبيائه وأوليائه ما يكون من تعجلهم أو غضبهم، ويغتفر منهم ما لا يغتفر من غيرهم ممن هو أقل منهم لكثرة حسناتهم ومنزلتهم ورفعتها عند الله سبحانه وتعالى. فلكي لا يضرب زوجته مئة ضربة وهي محسنة أيضا، ما المخرج من اليمين؟ وحتى لا يقع في الحنث، إذا ضربها مشكلة، امرأة محسنة ضربها مئة ضربة، وإذا حنث في يمينه مشكلة أخرى. فأوجد الله له مخرجا، من تمام نعمته عليه أنه أوجد له مخرجا من هذا اليمين. قيل هذا خاص بأيوب عليه السلام، يعني لو جاء واحد يفعله الآن في زماننا لا يقبل منه، لكن كانت هذه فتوى لأيوب عليه السلام. وقيل يفعل في حالات معينة، مثل لو أن مريضا مرضا خطيرا ضعيفا جدا وقع في الزنا والفاحشة، ولو جلد مئة مات، فيمكن أن يجلد بنفس هذه الطريقة على أي حال. كان قد حلف أن يضرب امرأته مئة ضربة لأنها أبطأت عليه يوما من الأيام، ولكي لا يضربها المئة ولا يحنث في يمينه، أوحى الله إليه أن يأخذ مئة عود من الإذخر أو غيره يجمعها هكذا، يعمل منها حزمة، أو يأخذ شمراخ فيه مئة عود فيضربها ضربة واحدة. وهذه فتوى من الله لأيوب خصيصا تسهيلا عليه وعلى أهله. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وتكون بار بيمينك وما عليك كفارة ولا إثم الحنث. وأصل الحنث هو الإثم، قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الإثم العظيم. والمراد هنا حتى يبر بيمينه ولا يكون حانثا، وعدم الإبرار باليمين مكروه إلى الله، لأن الله سماه حنثا، وأصل الحنث هو الإثم. لكن من نعمة الله أنه رخص لعباده بفعله، لكنهم إذا فعلوه كفروا كفارة عن الحنث. قال تعالى إنا وجدناه صابرا، أيوب عليه السلام ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله عز وجل، صبر على ما مسه من الشيطان، وصبر عن معصية الله فلم يجزع، صبر على أقدار الله فلم يتسخط ولم يشتكي لغير الله، وصبر على طاعة الله لأنه لا زال يعبد الله وهو في البلاء، وهو يلجأ إلى الله وهو يدعوه سبحانه وتعالى. فاجتمع لأيوب أنواع الصبر كلها اجتمعت. نعم العبد أيوب الذي كملت مرتبته في العبودية وصبر هذا الصبر العظيم، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الذكر له عز وجل، كثير التأله والمحبة في الشدة والرخاء. قصة أيوب هذه أيها الإخوة من أعظم القصص وأروع القصص، وأيوب من ذرية إبراهيم في الحقيقة عليه السلام. وما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن نسب أيوب يرجع إلى إبراهيم عليه السلام؟ من القرآن بالنص. ولو واحد قال لك أيوب قبل، ما هو الدليل النص على أن أيوب من سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ومن ذريته الهاء تعود على من؟ على إبراهيم. والآية في سورة الأنعام، الآية في سورة الأنعام، قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليهما السلام. طبعا نوح أبو البشرية الثاني، لأن الله قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فآدم أبو البشرية الأول، وكل واحد من البشر بعد نوح من سلالة نوح، مع أنه نجا في السفينة معه أشخاص آخرون، لكن ما كتب الله أن يبقى لهم نسل ولا ذرية. وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح عليه السلام. أما إبراهيم عليه السلام فلم يبعث نبي بعده إلا وكان من ذريته، رفع الله قدر إبراهيم، ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلى محمد عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل والعرب وغيرهم إلا وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، من جملتهم أيوب عليه السلام، وهو من الأنبياء المنصوص أن الله أوحى إليهم، كما في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. وقد قيل، يعني ذكر أهل التواريخ والتفاسير، أن أيوب كان رجلا كثيرا المال، وأنه كان عنده أنعام وعبيد ومواشي وأراضي إلى آخره، وكان له أولاد وأهلون كثر، حتى حل به البلاء وفقد الأموال وفقد الأهل وابتعد عنه الناس وانفضوا. وليس بسهل على الإنسان أن يكون عنده كل هذا ثم بعد ذلك يصبح وحيدا فريدا طريدا، لا يأتيه أحد إلا في النادر. وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس وأخرج من بلده، بل قيل إنه ألقي خارجا في مكان موحش وانقطع عنه الناس، ولم يبقى أحد يحن عليه إلا زوجته، كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه وتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته، حتى ضعف حالها هي الأخرى وقل مالها، حتى كانت تخدم الناس بالأجرة لتطعم زوجها، وهي صابرة معه على ما حل به من فراق المال والولد والمصيبة وضيق ذات اليد والعمل عند الناس والتعب، وترجع تتعب مع الزوج هذا عليه السلام، ومع ذلك لم يزدها إلا إشفاقا وصبرا، ولم يزد هذا أيوب إلا احتسابا وحمدا وشكرا، حتى إن المثل يضرب به يقال صبر أيوب. وذكر بعضهم أسبابا لهذا الابتلاء، لكنها من الإسرائيليات، أن حاكما كافرا تسلط عليه، وأنه أو أنه دخل على ملك فرأى منكرا فلم يغيره، ولكن هذا لا يليق بنبي الله عليه السلام. وكثير من الذين ذكروا هذه صدروها برفض رويا المفيد للتضعيف، والوارد مرويات وقصص إسرائيلية لا يمكن الوثوق بها. والذي نعرفه من الآيات نقف عندما أخبرنا الله به أن الله سبحانه وتعالى ابتلأه هذا الابتلاء الشديد فصبر عليه السلام. قال ابن العربي: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين: الأولى قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، والثانية في صاد: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وإذا لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ على أي أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. هذا كلام العربي رحمه الله في رفض الإسرائيليات والأخبار التي لا يوثق بها. وكيف يعني هذا مقام نبي من الأنبياء، أيليق أن يقال عليه إنه عوقب بسبب منكر ما أنكره أو كذا أو كذا ولم يثبت هذا؟ والأصل أن الأنبياء يقومون لله بالحجة وينكرون المنكر. ومن العجائب والطوام أيها الإخوة أن بعض الصوفية يحتجون بقوله: أركض برجلك، على جواز الضرب والرقص الصوفي، يعمل حلق رقص صوفي يضرب بالأرض، والصوفية عندهم عندهم ضرب في الأرض وأصوات منكرة منكرة عظيمة، وعندهم طبل وعندهم دف وعندهم أكثر من هذا، لكن عندهم قضية يعني أنهم يقومون يرقصون ويضربون في الأرض، يرقصون يضربون في الأرض، ويدور الواحد يدور يدور يدور حتى يدوخ، ثم يقول بعد ذلك صار في التجلي ودخل في عالم الفناء وصار يرى الله وصار يرى الملائكة والملائكة الأعلى ويقرأ من عند العرش وكلام يعني في الموضوع. وهكذا يقولون كل ما درت ودخت وضربت كل ما حمي الضرب كل ما وصلت التحمت بالملائكة الأعلى، والله يستر على الالتحام هذا ماذا سيكون فيه من المصائب، لأنهم يأتونك بالأباطيل والترهات والكلام الكلام المستبشع الكلام الباطل. وما وأي دليل في قولي أركض برجلك على رقص الصوفية أو ضربهم في الأرض أو أن الضرب هذا أنه من الدين؟ أركض برجلك، ضرب برجله الأرض نبع الماء، وهم يضربون بأرجلهم فينبع الباطل. قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء أن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازا من الرقص؟ ولا إنجاز قوله سبحانه لموسى اضرب بعصاك الحجر دلالة على ضرب المحاد بالقضبان، نعوذ بالله من التلاعب بالشرع. أجل خلص، نقول أيضا لما قيل موسى اضرب بعصاك الحجر هذا دليل على جواز الطبل كل أي شيء يضرب ليخرج أصوات. ما هي فوائد هذه القصة؟ متعددة وكثيرة، ومن ذلك أولا ثناء الله على أيوب هذا النبي الكريم العظيم الذي يجب أن نعرف قصته وسيرته التي ذكرها الله لنا لكي نقتدي به. ثانيا الإشادة بمناقب الأشخاص العظام فيها قدوة لمن بعده. ثالثا الثناء على صبر أيوب إنا وجدناه صابرا، وأهمية الصبر الصبر الصبر في البلاء. وكلما ابتلي أحد المؤمنين ذكر بصبر أيوب، وكلما نزل بلاء الآن عند الناس عندهم سرطانات وعندهم غسيل كلى وعندهم أنواع من الأمراض وعندهم هشاشة عظام وعندهم شقيقة وصداع نصفي رهيب، وناس عندهم أنواع من الصرع وأنواع من الوسوسة، وناس عندهم عين وسحر، وناس عندهم غرغرينة وجروح وأشياء كثيرة قد يبتلى بها الناس. مهم جدا أن يقص عليهم قصة أيوب عليه السلام، أيوب الذي صار مضرب المثل في الابتلاء والتضرع والدعاء والفرج بعد الشدة وحصول النعمة بعد والرخاء بعد هذا البلاء. والحقيقة أن أيوب عليه السلام يعني لا يكاد يذكر أحد من أهل البلاء إلا ويقال صبر أيوب. ثم نرى خامسا الثناء على أيوب بهذا الوصف نعم العبد ورفعة مقام العبودية عند رب العالمين، وأن العبودية هذه مدح، وأن العبودية هذه ليست إذا قيلت عن شخص أو نبي الله إنه عبد ليست تنزيلا من مرتبة، هذه رفعة له. الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أربع مواضع من كتابه أنه عبد الله عبده عبدنا. والثناء على أيوب بكونه رجاع إلى الله سادسا، وأنه يفعل الطاعات ويترك المعاصي أواب. وسابعا أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأن أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الشيطان. إذن لو كان الأنبياء يدفعون عن أنفسهم الضرر كان دفع أيوب عن نفسه، لكن لا يملكون ذلك الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل. مع ذلك يأتي بعض الناس يقول نذهب إلى قبر النبي ونطلب منه، نقول يا رسول الله المدد، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله أذهب الأذية، يا رسول الله هب لي ولدا، يا رسول الله ثقل ميزاني، ويطلبون يطلبون. واحد قال يا رسول الله خلصت الإقامة والترحيل، شوف حل يا رسول الله. طيب حل، روح اسعى في مناكبها. يعني شوف كيف يعني تصل قضية بعض الناس فعلا أنهم يعني يصرون على الوقوع في الشرك مع أنه جاءهم البيان. وسابعا أو ثامنا صدق اللجوء إلى الله والفزع إليه عند الشدائد، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأهمية التضرع، وتاسعا إضافة الأشياء إلى أسبابها، لأن أيوب أضاف الضر إلى الشيطان، مسني الشيطان لأنه هو سبب البلاء. عاشرا جواز التوسل إلى الله بحال العبد، لأن أيوب توسل إلى الله بماذا؟ توسل إليه بحاله ومصيبته، وشكى الضر الذي نزل به والعذاب الذي حل به. وهذا نظير قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا محتاج إليك يا رب، أنا فقير فمفتقر إلى كرمك يا رب، إلى أن تغنيني من فضلك. وهذا أحد أنواع التوسل الجائزة، لأن من أنواع التوسل التوسل إلى الله بإسمائه يا غفور اغفر لي، أو التوسل إلى الله بصفاته برحمتك أستغيث، أو التوسل إلى الله بأفعاله: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، أو التوسل إلى الله بذكر حال الداعي مثل ما فعل أيوب عليه السلام، أو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته كتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس، أو التوسل إلى الله بالإيمان الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل إلى الله بالعمل الصالح مثل قصة الثلاثة في الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. أما التوسل إلى الله عز وجل بالأموات هذا توسل شركي. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مشروعا وإلا يترك، وما أكثر البدع في التوسل. ويتوسلون بالنبي الذي مات وبالملك الغائب، يتوسلون بالرجل الصالح البعيد وينادونه من بعيد، وهذا نوع من الشرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والحادي عشر بيان إجابة الله للدعاء، وأنه أجاب، وأن الله يرجئ الإجابة لحكمة. 18 عاما لبث أيوب في البلاء، والله أجل لحكمة سبحانه وتعالى حكم، وازداد أيوب رفعة عند ربه. لو أنه أجابه من ثاني يوم أو في نفس اليوم ما صار أيوب في نفس المرتبة، ولا صار مضرب مثل للأولين والآخرين، لكن الله أرجأ الإجابة ليصبح عبده أيوب مثلا ومضرب مثل بالصبر للأولين والآخرين. والثاني عشر قدرة الله العظيمة لما أنبع الماء بضرب رجل، مع أن ضرب الرجل في العادة ما يخرج ماء، إخراج الماء لابد له من حفر ومجهود. والثالث عشر إثبات الأسباب، يعني ما يستطيع يحفر في حالته لكن يضرب برجله، طب مع أن ضرب الرجل سبب ضعيف جدا، لكن الله يريد من عباده أن يتعلموا اتخاذ الأسباب مهما كانت ضعيفة. وقيل لمريم: هزي إليك بجذع النخلة، مع أن امرأة ضعيفة في حال الوضع والنخلة قوية جدا وجذع النخلة قوي أقوى شيء فيها، ومع ذلك قال: هزي إليك بجذع النخلة، ليعلم عباده اتخاذ أدنى سبب المقدور عليه اتخذه وتوكل على الله. والرابع عشر أن الله قد يجعل السبب الضعيف يعمل ويؤثر. والخامس عشر كيف أن هذا الماء النابع من جوف الأرض كان باردا صالحا للشرب. والسادس عشر أنه طهر الباطن وطهر الظاهر أيضا. والسابع عشر أن الله يمن على العبد بأكثر مما فقد. الآن لو واحد ابتلي مثلا ببلاء في صحته في ماله فدعا ربه، الله عز وجل يقدر ليس فقط أن يعيده مثل ما كان، يعيد أحسن مما كان، ورد إليه ضعفي أهله ومثلهم معهم. ومن صبر ظهر. والثامن عشر أن ما حصل للإنسان من نعمة فبرحمة الله، لأن الله قال لما عوض أيوب رحمة منه. والتاسع عشر أن القصة هذه فيها عبرة لأولي الألباب، ويجب على أصحاب العقول التمعن فيها، وأن يتذكروا بلاء أيوب وأن الله رحمه، وأن في بلائه مثلا، وأن في عبرة للبشرية، وأن في حسن عاقبة لمن صبر، والإشارة للعابدين إلى مغزى هذه القصة، وأن العباد متعرضون للابتلاء، وأن الله لا يبتلي فقط الفساق والفجار، ممكن يبتلي العباد. أيوب كان عابدا، ما كان صالحا، ما كان عاصيا لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى، بل إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وكذلك أن المسلم عليه أن يتحمل في سبيل الله، وأن المصائب تأتي على الرسل، وأن الشيطان ممكن يسلط على الأنبياء، والشيطان سلط على سليمان عليه السلام في قصة، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحر واستعان اليهود بالشياطين. والإنسان إذا التجأ إلى ربه ودعا فإن الله يجيبه، أما يجيب المضطر، وأن الله يأتي بالفرج بعد الشدة، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأن زوال كرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة، زوال كرب أيوب كان على يده، يعني الله عز وجل من رحمته بأيوب أنه ما أحوجه إلى خلق آخر، ما قال اذهب إلى فلان يعمل لك يزول بلاؤك، لا، جعل الله زوال بلاء أيوب على يد أيوب نفسه، اركض برجلك ونبع الماء واغتسل وشرب. وهذه فيها نعمة عظيمة أن الواحد ما يحتاج إلى الآخرين لكي يعالج نفسه أو يعمل ما يزيل لكي يزيل ما به. وفيه أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده أن الشفاء له سبب، يعني هذا الماء كان سبب لشفاء أيوب، اغتسل به وشرب منه وعالج نفسه. ممكن كان يزول المرض بدون سبب، فجأة يزول بدون أي سبب، لكن الله يريد أن يعلم عباده الأسباب والبحث عن الشفاء والعلاج لكي يزول المرض. إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأن الابتلاء بالشدائد لا يعني هوان المبتلى على الله، ممكن يكون المبتلى بمنزل عند الله يبتلى زيادة، أو يكون في عافية فيبتلى. وأن الله يمتحن بالضراء كما يمتحن بالسراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والحكم عظيمة، زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات واستعمال حيلة المباحة في قوله واخذ بيدك ضغثا فاضرب به، لكن يجب أن توافق الدليل الشرعي. والآن في فتوى من الله لأيوب، أيوب ما فعل حيلة والتفافا على النص، لا. وكذلك فإن المخالفة في اليمين في الأصل حرام لا تحنث، لكن الله يسر على عباده فأجاز لهم الحنث مع الكفارة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الآية. قال العلماء احفظوا أيمانكم، لا تكثروا اليمين، احفظوها من الحنث، لا تحنثوا فيها، والإنسان ينبغي له أن يحفظ يمينه فلا يحنث، لكن إذا كان الحنث خيرا حنث وقسم. ولذلك فإن العلماء لما ذكروا أحكام الحنث في اليمين قالوا إنه إذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة ما حكم الحنث في اليمين؟ واجب. من فضلك اقلب الشريط. ولذلك فإن العلماء لما ذكروا أحكام الحنث في اليمين قالوا إنه إذا حلف أن لا يصلي مع الجماعة ما حكم الحنث في اليمين؟ واجب. وإذا حلف أن يشرب الخمر ما حكم الحنث في اليمين؟ واجب. وإذا حلف أن لا يشرب الخمر ما حكم الحنث في اليمين؟ حرام. وإذا حلف أن لا يصلي الظهر إيش حكم الحنث؟ واجب. وكذلك فإنه إذا حلف على شيء مستحب فلا يحنث، وإذا حلف على شيء مكروه فإنه يكفر ولا يفعله. وإثبات الأسباب ونسبة الشيء إلى سببه، وتضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا، وامرأة أيوب أخطأت فحلف فحلف ليضربنها، فالله عز وجل أوحى إليه أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل، وهذا للتأديب. وقد قال الله واضربوهن ضربا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واضربوهن ضربا غير مبرح، قال الله واضربوهن، والسنة فسرتها، السنة فسرتها أنه غير مبرح. وليس للعبد أن يعترض على الله من شأن ما امتحنه به، وأن الله عز وجل يحب من عبده إذا ابتلاه بمصيبة أن يصبر، وعلى عباد الله أن يتواصلوا بالصبر. ونأخذ فائدة عظيمة من بقاء الرجلين الصالحين مع أيوب يزورانه، وأن الإنسان المسلم عليه أن يساعد أخاه إذا ابتلي، وأن يقف بجانبه، والمساندة المعنوية والمساندة المادية مهمة جدا للمبتلى، مهم جدا للواحد ما يجد نفسه وحيدا أن يكون معه من إخوانه من يكون. ونرى كذلك يعني أهمية موقف الزوجة الوفية لزوجها، كيف أنها وفت له ولم تتركه، وقليل ما هن، ولكننا نجد أن الوفاء في الزوجات إذا ابتلي الزوج أكثر من وفاء الأزواج إذا ابتليت الزوجة. يعني هذا لا بد نعترف فيه. أظن يعني أن الواقع يشهد بهذا، ولو علينا معشر الرجال، لكن قول الحق ولو على نفسك. المرأة إذا ابتليت زوجها يعني قد لا يصبر عليها ويطلقها، يقول مالي فيها وأخذ واحدة أخرى وأنا الآن أتكلف مصاريفها وعلاجها. لكن إذا ابتلي الرجل ومرض وصار في أمر صعب، تجد أن زوجته قابلة أن تصبر معه أكثر ما هو يصبر معها إذا مرضت. فعلى أي حال إشادة بموقف الزوجة الوفية في قصة أيوب عليه السلام، وكيف كانت تأخذ زوجها وترجع بزوجها ويعتمد عليها، حتى قيل إنه كان أحيانا يتعلق بقرونها ليقوم الشعر بقرونها ليقوم. وأيضا نجد في هذه القصة أنه يجوز للمصاب العمل على رفع المصيبة وتقليل الضرر، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا ابتلي مصيبة يقول أبقى في المصيبة ولا أفعل شيئا لإزالتها ورفعها، بل إن من الحكمة أن يسعى في إزالتها. وأيوب دعا ربه، وفي الآيات أن الشكوى إلى الله مشروعة، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر هذه الشكوى. لكن الشكوى لله عبادة، والشكوى للمخلوق مذلة، وأن الشكوى لله لا تتنافى مع الصبر. إذا واحد شكى لله ما هو شكى الله، لأن في ناس يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، ربما يقول ناس انظروا ربي ماذا قدر علي، شوف ربي سوى فيني، هذا يشكو ربه إلى الناس. لكن هنا أيوب يشكو حاله إلى ربه. أي ماذا قال يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإذا الشكوى إلى الله عبادة. الواحد يشكو لمن؟ يشكو إلى الذي ليس بيده نفع ولا ضر. بعض المرضى يشكو إلى الطبيب، يا طبيب يا دكتور أنا ما أصل، أنا ما أدري، أنا ما أصل. طيب وماذا سيفعل لك؟ هو الآن يعطيك علاجه، ولكن ليس بيده الشفاء، شفاء بيد الله، لا شفاء إلا شفاءك، لا شافي إلا أنت. الدكتور الطبيب هذا سبب، يمكن يأثر يمكن ما يأثر. وأخيرا فإنه ينبغي لأهل الخير أن يثنوا على الله عز وجل، وأن يثنوا على عباده الصالحين. الحقيقة أنه ينبغي إحياء سيرة الصابرين وذكر سيرة أهل البلاء لكي يحدث الاقتداء والتأسي بهم. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن أحيا الله بهم سير أنبيائه وأوليائه، ونحن نحتاج أيضا إلى أن ننشر هذه السيرة، وأن نأتي نذكر سيرة هذا النبي الكريم لأولادنا وأهلينا وإخواننا وأصدقائنا وأقاربنا، لأن مثل هذا الموقف يمر به الناس، ما يخلو أحد إلا أن يمر بابتلاء أو محنة، ويكون ذكر القصة هذه فيها غاية التصبير والتواصي بالحق والصبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، إنه السميع العليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.